أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يستدل بقصة مريم عليها السلام على وجوب الأخذ بالأسباب والرد على القدرية؟ بلا شك، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا، فلو لم تهز النخلة ما سقط الرطب، أمرها الله بفعل السبب أو هز النخلة. نعم.